أخلاق انتصار، جرأة ثبات موقف حياة قوة في القرار. شكلنا الفريق أكثر من صديق، أيوه في ميدان بدايتنا الآن، خطانا على الطريق. سوف نبني حلما كان كنزا فينا، سنعيشه دوما فالأمل يقضينا. سنأتي لونا فجرا برقا وهجا لا يخبو، في يويو سفدا جمرا مخمدا، جمرا مخمدا. سنأتي لونا فجرا برقا وهجا لا يخبو.